فيأتي التصريح بالنهي عن نقض العهود والأيمان والأحلاف بعدما جاء ضمنا للتشديد على النهي. حين نهى ربنا تبارك وتعالى عن نقض الأيمان ونقض العهود بالنهي عن اتخاذ الأيمان دخلا خداعا وغشا، أن تكون أمة هي أربى من أمة لزيادة العدد فتنقض القبيلة عهدها مع من عاهدت لتحالف الأكثر عددا، يأتي التصريح بالنهي في قوله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. تصريح بعدما جاء ضمنا في الآية السابقة. الأيمان كما قالوا جمع يمين، وهو العهد المؤكد باليمين او اليمين المجرد، وقالوا الايمان العهود. والدخل كما قلنا كل شيء دخل في شيء وليس منه فهو دخل ودخل، ويعبر بالكلمة عن الغدر والخيانة والخديعة المبيتة، بمعنى حين يقسم وهو ينوي الحلف، وحين يعاهد وهو ينوي الخلف. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم غدرا وغشا وخديعا تخدعوا بها الناس فتزل قدم بعد ثبوتها، والمراد أقدام، فتزل أقدامكم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل أقدامكم، ذلك التقدير، لكنه وحد ونكر فتذل قدم مفرد نكرة، ليبين ويشعر أن ذلل قدم واحدة أمر خطير، فكيف إن ذلت الأقدام الكثيرة. والذلل هنا للقدم تعبير يراد من الوقوع في الشر المستطير، إذ إن الثبات يكون بالقدم طالما كان الإنسان واقفا ثابتا، فالثبات يكون بالقدم. فإن زل القدم وانزلق الشخص تحول من خير إلى شر، تحول من الثبات والوقوف والتوقير إلى وضع لا يرتضيه لنفسه. فعبر بهذا التعبير زلل القدم عن انتقال الشخص من خير إلى شر. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوته. وقيل إن الآية في شأن المرتدين عن الإسلام، والعهد هنا هو العهد مع الله، والأيمان هي البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها نزلت في شأن بعض من ارتد كعبد الله بن أبي سرح الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة، فأجاره عثمان بن عفان فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلح حاله وأصبح واليا على مصر بعد ذلك في أيام بعد ذلك. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. تذوق السوء في الدنيا بالقتل والتشريد والأسر وغضب الله عز وجل وكراهية الناس وما إلى ذلك. بما صددتم عن سبيل الله، بصدكم عن سبيل الله وارتدادكم عن الإسلام، ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ده كمعنى. والمعنى الآخر: فتذوقوا السوء بما صددتم غيركم عن سبيل الله. إذن فقد ارتدوا ونقضوا العهود وصدوا بذلك غيرهم عن الإسلام. كيف ذاك؟ المسلم إذا عاهد الكافر ثم نقض المسلم عهده، ماذا يكون موقف الكافر؟ يصد عن الإسلام فيقول: هذا خلق الإسلام، لا يحافظون على عهد ولا أيمان. فكأن المسلم إذا حلف لغيره ووكد اليمين على شيء ثم حلف في يمينه، أساء للإسلام بسلوكه وصد غيره عن الإسلام، أو صار هو قدوة سيئة لغيره فصد غيره. كذلك لو حالفت الأمة الإسلامية غيرها ولم تحافظ على العهد ولم ترع قول الله وأوفوا بعهد الله إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، كان ذلك شبه في الإسلام وشبه تمنع الغير عن الدخول في الإسلام. وكأن سلوك المسلم أساس. ولذا لو رجعنا إلى الوراء ونظرنا في التاريخ الصحيح لوجدنا أن الإسلام انتشر في أقطار الأرض بخلق المسلمين وسلوكهم، ولم ينتشر بالسيف كما زعم أعداء الإسلام. فقد كانت تجار المسلمون يسافرون إلى أقطار الأرض، إلى السودان، إلى الحبشة، إلى أفريقيا، إلى المغرب، إلى البلاد المتعددة يسافرون للتجارة. فيتعجب أهل البلاد من سلوكهم، إذا جاء المشتري ونظر إلى البضاعة فوجئ بالأمانة والنزاهة والصدق والقناعة، فوجئ بأن صاحب البضاعة يقول له: هذه بها عيب كذا ولكنك لا تراه. فإذا به يبين العيب في السلعة التي لا يراها المشتري، فيفاجأ بالنظافة، فهم متوضئون 5 مرات في اليوم والليلة، يفاجأ بنظافة السلعة ونظافة الملبس ونظافة الأيدي ونظافة الخلق ونظافة السلوك، فيسأل: كيف أنت كذلك؟ ومن أين أنت؟ فيقول: أنا مسلم من أمة محمد. لما تفعل ذلك؟ يأمرني ديني بذلك. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع تمرة، فمد يده ودسها في التمر فوجده قد أصابه البلل، وغطى الرجل تمره المبلل بتمر جاف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، أي نزل عليه المطر والأمر ليس بيدي. فقال: هلا بينت من غشنا أو من غش فليس منا. علمهم الدين الصدق والوفاء والسلوك الواضح الطيب. ونهاهم عن الغدر والخيانة والخديعة والغش واتخاذ الأيمان لخداع الآخرين. فإن من حلف صدق، فإن كان يحلف ليصدق فذاك هو اتخاذ الأيمان دخلا. ولذا قال العلماء يمين الحالف على نية المستحلف وليس على نية الحالف. حين يستحلفك أحد الناس احلف على كذب، مهما تلاعبت في اليمين فيمينك على نية من استحلفك، وما أراد أن يستحلفك عليه وليس على نيتك أنت، وليس على نيتك أنت. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، غدر غش خيانة خديعة، فتذل قدم بعد ثبوتها وكأن ذاك يخرج العبد عن الملة عن الإسلام، لأن دلل القدم بعد ثبوتها لا يكون إلا بالخروج عن الحالة التي كان عليه. أنت واقف معتدل ثابت فغلت قدمك، كيف يكون حالك؟ كيف يكون الحال؟ فتذل قدم بعد ثبوتها الخروج عن الملة بنقض العهود، لأن ذاك إساءة للإسلام وصد للناس عن الدخول في الإسلام. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله العهود والأيمان أو الإسلام. قيل إن قريش كانت تعد المسلمين بعرق المسلمين الذين أسلموا بمكافآت مالية إذا ارتدوا عن الإسلام، فارتد البعض مفضلا الدنيا عن الآخرة. قيل إن الآية في هؤلاء، وقيل إن الآية عامة في كل من يؤثر الدنيا على الآخرة. وصدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولده. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أكبر همه شتف الله سمنه وجعل فقره بين عينيه. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، وهي الدنيا مهما زاد العطاء في الدنيا فهو ينتج يفنى لا يبقى، لابد ان يزول بموتك انت او بتواليه هو او بانتقاله الى غيرك. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، انما عند الله من الصبر من النصر ومن الغنيمة في الدنيا ومن الرضا والقناعة ومن الجنة والنعيم في الآخرة، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم من أهل التمييز، من أهل العلم، من أهل الفكر السليم، إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق، واقع وحق مشاهد. هل بقي شيء على حاله؟ مهما كان الإنسان في هذه الدنيا، هب أنه منح عمر نوح أليس بميت؟ بلى ميت. هب أنه منح كنوز قارون أليس هو بزائل عنها أو هي زائلة عنه؟ ما عندكم ينفد، نفد ينفد ثانية جب بقية، ما عندكم ينفد ينتهي ويفنى لابد. والقائل هو الخالق المانح، وهو الذي كتب الفناء على كل شيء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق باقي الى الابد لا نهاية له. وليجزين الذين صبروا تراه ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الذين صبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية صبروا على الفقر صبروا على العهود صبروا على ما امرهم الله صبروا على الجهاد صبروا على الفاقة صبروا على الايذاء ولم تتبدل عقيدتهم وليجزين ولنجزين قراءة الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وهذا التعبير عميق ويحمل اكثر من معنى. وليجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اي ان الاجر احسن من العمل. نجزينهم اجرا هو احسن من اعماله. او وليجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اي الطاعة. يجزينهم اجرهم على الطاعات والبعد عن المعاصي واتباع اوامر الله واجتناب نواهيه. وذاك هو الاحسن لان ما عدا حسن. ان كل العمل لا يحاسب المرء عليه. باحسن ما كانوا يعملون. ماذا كانوا يعملون؟ يصلون يصومون يزكون يطيعون الله في نفس الوقت يتزوجون يأكلون يشربون ينامون يقومون يتحركون. فمن الأعمال ما هو مباح ما هو مباح لا ثواب عليه ولا عقاب على تركه. هذا المباح من الأكل واللبس والنوم وما إلى ذلك ليس موضوعا للجزاء وإنما الجزاء على الأحسن. الأحسن هو الطاعة. فالحسن هو المباح كالأكل والشرب كاللبس كالحركة كالمشي وما إلى ذلك. فلا يجازى الإنسان على ذلك ولكن يجازى على الأحسن الذي هو الطاعة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي الطاعة على الطاعات. ورأي ثالث تحتمله الآية وهو أن أعمال الإنسان تتفاوت من حيث الحسن. فمرة يصلي وهو خاشع متفلخ للقراءة متأمل فيما يقول من ذكر وتسبيح وحمد متمهل محسن متقن للعمل. ومرة يكون متعجلا أو يصلي وقد ذهبت به الأفكار كل مذهب أو سهى في صلاته. فليست الأعمال والطاعات على درجة واحدة. حين يحاسب هذا المرء ينتقى من أعماله أحسنها فينظر في سجوده أي سجدة كانت أفضل أي صلاة كانت أخشع أي زكاة كانت أبرك. وتؤخذ هذه الأعمال يقوم على أساسها كل عمل فيجازى على احسن عمل. فان قال سبحان الله 100,000 مرة في عمره ايتها كانت بتفرغ ومن قلبه شاعرا بها وبمعناها متفرغا لها خاليا قلبه من غير الله ايت مرة هذه المرة يقوم كل التسبيح على اساسها. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ثم يأتي فضل من الله تبارك وتعالى ووعد وبشرى للكافة، رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى، في كل مكان وفي كل زمان، من عمل صالحا، من عمل صالحا. وكلمة صالحا هذه تفيد أن الكلمة الطيبة من الصالحات، يماطط الأذى عن الطريق من الصالحات، كف الأذى من الصالحات، كل عمل طيب يبتغى به وجه الله فهو من الصالحات. أي عمل مهما قل مهما قل مثقال ذرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ذاك هو الشرط. إذ لا تقبل الأعمال إلا إذا كانت صادرة من قلب مؤمن يبتغي وجه الله. أما الكافر مهما عمل من صالحا إذا جاء يوم القيامة وجده هباء منثورا، وفي أجره في الدنيا بالصحة بالغنى بأي شيء، وقيل بل يخفف عنه بعض العذاب بالصالحات، قيل لكن شرط قبول العمل هو الإيمان. الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة ما هي؟ قال العلماء الكثير، كل من وجهة نظره. فالبعض قال الحياة الطيبة القناعة، والبعض قال الحياة الطيبة الرضا بالقضاء والقدر، وقال بعضهم الحياة الطيبة التوفيق إلى الطاعة، وقال بعضهم الحياة الطيبة أن تستغني عن الخلق وتفتقر إلى الحق، وقال بعضهم الحياة الطيبة السعادة حتى ولو كان فقيرا نعم فهو راضي، أو مريضا نعم فهو راضي، قانع سعيد. والسعادة أمر لا يمكن وصفه، وإنما هو يحس، وتتفاوت أو يتفاوت الإحساس بالسعادة من شخص إلى آخر، لكن السعادة هي رزق من الله. فقد تجد الغني ذا الجاه سقيم في حياته، وتجد الفقير المعدوم الجاه سعيد في حياته. فالسعادة هبة، نعم. إذن فلنحيينه حياة طيبة تحمل كل ذلك، القناعة، الرضا بالقضاء والقدر، السعادة، التوفيق إلى الطاعة، التوفيق إلى ذكر الله، أن تشعر بمعية الله، أن تطمئن إليه، أن ترضى عنه، أن تحبه، أن تفتخر إليه، أن تستغني عن الخلق، ألا يحوجك لأحد غيره. وقال بعضهم الحياة الطيبة في القبر وليست في الدنيا، وإنما في القبر. هذه الظلمة، الوحدة، الخوف، القلق، إذا مات زف إلى النعيم، زف إلى الأنس، وجد النور، وجد المتعة، وجد البقاء، وجد البشرى، فتحت له طاقات، فنظر إلى مكانه في الجنة، فرأى الأنهار تجري، ورأى الحور العين كاللؤلؤ، ورأى الغلمان، ورأى ووعد بكل ذلك، فها هو ينتظر الحصول على كل ذلك ولكن لا يمل من الانتظار، فهو مشغول بالنظر، مشغول بالرؤية، يمر عليه الوقت دون أن يدري بسرعة مروره. فهذه هي الحياة الطيبة في القبر. وقال بعضهم بل الحياة الطيبة المقصودة هي الجنة، فلنحيينه حياة طيبة. إذ لا تطيب الحياة في الدنيا لأحد، لا تطيب الحياة في الدنيا لأحد، ولا تطيب الحياة إلا في الجنة، فهي الغنى بلا فقر، والسعادة بلا شقاء، والدوام بلا فناء، والصحة بلا مرض، وخلو البال، والنظر إلى الكبير المتعال. لا تطيب الحياة لأحد في هذه الدنيا، وإنما تطيب في الجنة. آراء، ونحن نعتقد والله أعلم أن الحياة الطيبة التي وعد الله بها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هي السعادة في الدنيا، الأنثى في القبر، النعيم في الجنة. فحياة الإنسان مستمرة لا يمكن أن تنقطع. وما الموت إلا نقلة، وما البعث إلا نقلة. فالحياة الطيبة من نعومة أظفاره إلى أن يلقى الله، تلك هي الحياة الطيبة في الدنيا. فهو راضي على كل حال، سعيد بكل حال، لا يشقى أبدا مهما حدث. هل كان يوسف في البئر شقيا، أم جاءه جبريل، أم أوحي إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا؟ هل كان في السجن شقيا؟ هل نسي ربه؟ أم ظل يدعو إليه؟ يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل كان يونس في بطن الحوت شقيا؟ أم كان سعيدا مؤتنسا ذاكرا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل كان إبراهيم حين ألقي في النار شقيا أو محروما؟ أم احترق القيد واحترق ما قيدوه به والحطب، وبقي هو سليما يؤنسه جبريل ويقول له ألك حاجة؟ فيقول أما لك فلا، وأما له فعلمه بحال غني عن سؤال. فينزل جبريل بقميص من الجنة فيكسوه بقميص من الجنة. هل كان شقيا؟ الحياة الطيبة أن ترضى عن الله، أن يرزقك الرضا عنه فترضى به ربا، وترضى به إلها، وترضى عن تصرفه معك، وترضى عن قضائه وقدره، وترضى عن كل ما يجري عليك من أمور. هو الذي يرزقك ذاك الرضا ويرضى عنك، تذكره ويذكرك، بل وتعرف الملائكة اسمك وينادى باسمك في الملأ الأعلى، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في الملأ يا أيها الملأ إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. تلك هي الحياة الطيبة. حين يموت تأتيه ملائكة الموت تطمئنه وتبشره إن الله يقرئك السلام، بل ويغفل عن بكاء أهله، بل قد يتعجب من ذاك لما يبكون، لأنهم لا يرون ما أنت فيه. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بل يفاجأ لا ببكاء أهله، بل ببكاء فراشه وبكاء محرابه وبكاء الأرض التي كان يمشي عليها. وبكاء السماء عليه. نعم، فقد حرمت الارض من خطواته، وحرمت السماء من دعواته، وحرم المحراب من صلواته. اما الاخرون فما بكت عليهم السماء والارض، فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، على احسن الاعمال. يجازي الله فهو الكريم، الكريم الذي لا حدود لكرمه. وطالما اكرمك في الدنيا فكرم الاخره اكبر واعظم واجل. فمن اجل النعم على المسلم ان يوفقه الله تبارك وتعالى لقراءه القران، اذ ان قارئ القران مجالس للرحمة. ولهذا فإن الشيطان لا يترك قارئ القرآن ينعم بذاك، بل يحاول أن يشوش عليه، أن ينسيه، أن يجعله يسهو أو يفكر في أمر آخر، أو يوسوس إليه بالشبهات. لأن قراءة القرآن من أجل النعم ومن أعظم الفضل على الإطلاق، لقول الله عز وجل في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكر. وأعلى درجات ومقامات الذكر أن تذكره بكلامه، تناجيه بكلامه، لا بكلامك بل بكلامه هو. لذا نبهنا الله تبارك وتعالى وأعطانا ما نتكي به شر وساوس الشيطان، فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت، بعض الناس يقولون فإذا قرأت أي الاستعاذة بعد القراءة، قرأت فعل ماضي، وذاك أمر غير معقول. فإذا قرأت أي فإذا أردت أن أقرأ القرآن. وكثيرا ما جاء في القرآن التعبير بالماضي عن المستقبل، مثل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن الوضوء قبل الصلاة وليس بعدها. إذا قمتم إلى الصلاة، وكذلك وإذا قمتم فعدلوا، العدل قبل القول، إذ لا عدل بعدما تم القول، وإنما العدل في القول. فإذا أردتم أن تتكلموا وتقولوا فتكلموا بالعدل. أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن الحجاب قبل السؤال، وإلا فلا فائدة من الحجاب بعد السؤال. إذا سألتموهن فعل ماضي، أي إذا أردتم أن تسألوا فاسألوا من وراء حجاب. إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا أردتم الكلام فتحروا العدل في كلامكم. إذا أردتم قراءة القرآن فاستعيذوا بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان فسرنا الكلمة ولما سمي بذلك في أول التفسير، والرجيم فسرناها أيضا، المرتوب والملعون والمطرود وما إلى ذلك. والاستعاذة كما نص عليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ورد أن ابن مسعود قال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيها جبريل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال العلماء: الأمر للاستحباب، فمن نسي الاستعاذة قبل القراءة فلا إثم عليه، إذ إن الأمر من استحباب. لكنهم قالوا الأمر يتكرر بتكرر الحال، وعليه فعلى المصلي أن يقرأ الاستعاذة في كل ركعة. إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذن ففي الركعة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتح، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة، وفي الرابعة، في كل قراءة تتكرر الاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الأمر وإن كان منه ومنحة وحماية ووقاية، إلا أنه يشعر بأن الشيطان له تأثير أو قوة، وقد يخاف السامع، السامع لهذا الأمر. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا؟ ماذا يقوى عليه الشيطان وماذا يقدر عليه؟ فقد تضطرب أو تخاف، فيطمئنك الله تبارك وتعالى ويقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فبعدما ذكر الاستعاذة ذكر السلطنة لكي لا تتوهم أن له عليك سلطان، لكي لا تتوهم أن له عليك سلطانا، بل تطمئن إلى الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تنفيذا للأمر، طاعة لقول الله، تبركا بحماية الله، واستعاذة بالله من شر وساوس الشيطان. إنه الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله وعلى ربهم يتوكلون، أو كانوا أمورهم إلى الله وفوضوا أمورهم إلى الله، فهم مطمئنون إلى الله وإلى قضائه وقدره وإلى حمايته ورعايته وعنايته وكفايته. هذا السلطان ما هو؟ ليس له سلطان. قالوا حين طرد ربنا إبليس من رحمته وطلب الإنذار توعد بإغوائهم أجمعين، لكن الله وعد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لماذا؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. فقالوا لكن المؤمن والمتوكل قد يقع في الإثم كما وقع آدم، وعصى آدم ربه فغوى، وكما أخطأ غيره، وقد أخطأ بعض الصحابة في توليهم يوم أحد ويوم حنين و و و و فكيف؟ فقالوا إجابة عن ذاك السؤال، ليس له سلطان على المؤمن بالإغواء والكفر أو بإيقاعه في ذنب لا يغفر. أما أن يقع المؤمن كامل الإيمان المتوكل في معصية في خطيئة فيلهم الاستغفار يلهم التوبة، لا يقع أبدا في ذنب لا يغفر، أي لا سلطان للشيطان على المؤمن في إخراجه من حظيرة الرضوان إلى دائرة الغضب أبدا، إنما قد يقع يخطئ، لكنه إذا وقع تباركته الرحمة فألهم الاستغفار. وما من مؤمن ويتعثر إلا ويقيل الله عثرته، ما من مؤمن يقع إلا ويد الله تتداركه بالرحمة فيقيل عثرته فيلهمه الاستغفار ويتوب عليه ويرزقه التوبة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلوا، إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مسلمون. فيطمئن المؤمن أن الشيطان لا سلطان له عليه أبدا، ومهما وقع في معصية فالاستغفار ينقذه وينتشله. إنما سلطانه على الذين يتولونه أن يطيعونه ويسيرون في ركابه ويتتبعون خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وتولاه أطاعه، وتولى عنه ابتعد عنه وأصاح. الذين يتولونه والذين هم به بمن؟ والذين هم به مشركون بالله. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولون الشيطان ويطيعونه، والذين هم بالله مشركون به، تعود على لفظ الجلال أو تعود على الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولون الشيطان، والذين هم به بالشيطان مشركون. كيف يشركون بالشيطان؟ قالوا والذين هم به أي بسببه وبسبب إغوائه أو من أجله يشركون. فالضمير إما يعود على لفظ الجلالة، وإما يعود الضمير على الشيطان. والتقدير والذين هم به أي من أجله أو به أي بسببه يشركون، إذ هو الذي دعاهم للشرك فأطاعوه. وهو حين يحشر الخلائق يقف على رؤوس الخلائق يتبرأ من كل إغواء وسلطان قائلا: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاتجهتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن فحتى كلمة إنما سلطانه هنا، إنما سلطانه على الذين يتولون، أي السلطان بالإغواء، السلطان بتزيين الأعمال، وزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. تزيين الشيطان وإغواء الشيطان، ذاك هو السلطان. أما السلطان بمعنى أن له قدرة على تغيير قضاء الله أو قدر الله أو تحويل المؤمن إلى الكفر، يستحيل. إنما السلطان بالإغواء. وربنا تبارك وتعالى يبشر المؤمنين وينعم علينا بقراءة القرآن، ويمدنا بالتعويذة، يمدنا بالوقاية بالحصن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قالها المسلم مقتنعا بها، مؤمنا بها، مصدقا بها، مستعيذا بالله حقا، إذا قالها ولى الشيطان مدبرا فلا سلطان له. الاستعاذة بقدر إحساس المستعيذ، فإذا كنت واثقا بأن الله يجير ولا يجار عليه، وأن الله تبارك وتعالى يعيد من استعاذ به، فقلتها ثق شياطين الأرض جميعا لا يقدرون عليك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فإن رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكبر وأعظم من أن يحيط بها عقل. أنزل القرآن منزلا على مدار 23 سنة آية، 7 آيات، سورة، يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى مصالح المسلمين. فالثورة مثلا نزلت كاملة فيها الأمر والنهي والحلال والحرام، بسعه واحده ونزلت باستعجال بني اسرائيل وبناء عن طلبه. وحين نزلت رفضوها ولم يقبلوها، فقد فوجئوا بالتحرير والتحليل ولم يقبلوها، حتى مسق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة وهددهم ان يقع عليهم فقبلوها. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم أوسط الأمم، نزل القرآن يرعى مصالح الأمة، ينزل الأمر مخففا ثم يتدرج في التشديد حتى يعتاد على الأمر، أي ينزل الأمر مشددا ثم يخفف حتى يشعر المسلم برحمة الله ونعمته. من أمثلة ذلك تحريم الخمر، نزلت على التبرك فقد اعتادوا على شربها وهي مصدر رزق لهم، بل ولهوهم كان بها. كذلك في الزكاة مثلا تنظر في السنة الثانية من الهجرة، اي بعد 15 سنة، لكنه في البداية امر بالصدقة، امر بالصدقة، فلما اعتادوا على الانفاق والايثار فرض الزكاة. المواريث، لم يكن الرجل منهم الذي يكون وعده ولا ابنته ولا ابنائه الصغار، بل الوارث هو الكبير الذي حمل السلاح، فامرهم بالوصيه، الوصيه للوالدين والاقربين. هم حين اعتادوا على الانفاق والايثار فرضت بعد ذلك المواريث. من يفرض الحج وهو عبادة بدنية ومالية وفيه المشقة إلا في السنة السابعة من الهجرة بعد 20 سنة، نزل الأمر بالقتال بعد فترة بناء عن طلبه إلى اشتد الأذى، إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لكن كان الواجب على المسلم ان يثبت امام 10 من الكفار، ان يكن منكم 20 صابرة يغلبوا 200، النسبة 1 إلى 10. حين اقدموا وثبتت طاعتهم وتأكدت شجاعتهم خفف عنهم فأصبح في النسبة 1 إلى 2. الآن خفف الله عنه وعلم أن فيكم ضعف، فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وهكذا. وبالتالي استلزم الأمر النسخ، استلزم الأمر نسخ بعض الآيات وتبديل بعض الآيات تخفيفا أو تشديدا، تيسيرا أو تصعيدا، سواء أكان النسخ في اللفظ أم كان النسخ في الحكم، رحمة رعاية للمصالح. فما كان من الكفار إلا أن اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يختلق القرآن وأنه يأمر أصحابه اليوم بأمر ثم ينسخ الأمر في الغد، فنزلت الآيات ترد عليهم وتزيل شبهتهم وتؤكد رعاية الله لمصالح الأمة. فيقول الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الرد المفهم والتأكيد الكامل، والحكاية عن سفاهتهم وجهالتهم. إذا بدلنا، التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، ذاك هو التبديل وهو النسخ. إذا بدلنا آية مكان آية، كآيات المواريث بدلا من آيات الوصية وبقية الألفاظ وهكذا. قالوا، أي قال كفار مكة، إنما أنت مفتر. والافتراء الاختلاق، الافتراء الكذب، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون الحكمة في التبديل، لا يعلمون الحكمة في النسخ، لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى يرعى بذلك مصالح الأمة. فما يكون مصلحة اليوم قد يكون مفسدة في الغد، وما يكون مفسدة في اليوم قد يكون مصلحة في الغد، بل أكثرهم لا يعلمون. قل الرد نزل، وكلمة نزلها وكلمة إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما ينزل جملة اعتراضية تدل على أن الله أنزل القرآن بعلم وأنزله بحكمة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالكلام من عنده. والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر. بما ينزل، فكلمة بما ينزل وكلمة قل نزل تدل على أن القرآن نزل مدرجا، نزل منجما، أنزل أنزل دفعة واحدة، أنزل من السماء ماء. أما نزل فالإنزال ثم إنزال ثم إنزال على التدار. قل نزله روح القدس، روح القدس جبريل الأمين. سمي بالروح لأنه حين ينزل ينزل بما تحيا به القلوب، كما أن الأبدان تحيا بالأرواح، فهو الروح لأنه إذا نزل نزل بما تحيا به القلوب. والقدس وقرئت القدس بإسكان الدال، نزله روح القدس. القدس والقدس الطهر، روح القدس ذاك الأسلوب والتعبير من باب إضافة المنصوص إلى الصفة، كما تقول رجل الصدق، للتأكيد على اتصاف الموصوف بهذه الصفة. والقدس الطهر، ووصف جبريل بذلك لطهارته الكاملة عن مخالفة ربه في أي شيء. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، مرتبطا بالحق، بالحكمة، بالصدق، ليثبت الذين آمنوا. وقرئت ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا أي يثبت الإيمان في قلوبهم ويرفع ويطمئن المؤمن على أن الكلام من عند الله وهدى وبشرى للمسلمين. إذن فالكلام فيه تعريض بغيرهم، إذ إن القرآن طالما كان هدى وبشرى للمسلمين فهو لغيرهم ضد ذلك، يزيدهم كفرا. الآية تنزل: الذين آمنوا يزدادوا بها إيمانا والذين كفروا يزدادوا رجسا إلى رجسه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذ إن المسلم حين يرى الأمر قد نزل متدرجا به يستشعر رحمة الله تبارك وتعالى به، وإذا نزل الأمر مشددا ثم حدث التخفيف أحس بالنعمة وأحس بالرحمة واستبشر أن الله ما يريد أن يشق عليه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فيستشعر اللطف ويستشعر الرحمة فيطمئن ويثبت الإيمان في قلبه.